Yeah. Yeah. TTN. TTN. Tchincha. 36. Titikas. Galizin. بعد ثلاثة. ايو باقي معاك حيد الشك وبالي بالك الحرب ناضت على المايكنا قولي واش مخصاك والرق ديالي قرصاك واليوم عليك كنوراك محال ايه محال واش نغرك حيد البدو الترخى وزيد بلا ما تزيد تشبد زيدتي تيتون معاك هنا اليوم ما فيك يكبد هديني تونو الاك ايه والرق عليك صعيب انساه باش توصلو ايه خاصك تكون صغير جديد وقاصح وعارف حق السيل طايف وزيدتي بلي الناس عندو الرق وموضة غير تصعيب مار اصحاب الاوتو تيني ولا اصحاب كوبي كولي كيل الرق تطيح طايف فوق البيت فرحان سوني كلم شارجي بحر عندنا اه استوديو ايه والو حيد الشك وبالي التكة ايو معاك كباك اللي بلاك برا في بلاك كنت جاية وقعني معاك من عندي هاك الفاك معاك هنا يا فاسة وما حدنا هنا غير تهنا والرب سمارة ديالنا وياك ما باقين هنا يمكن فني فوزنا بالحق عمرنا تبدلنا وجين تشام برو وجينا العربة زاد الفلو واللي عنده راه عنده دراري لعبوا لعب برو امسي بوز بلال عطيها للتهلال هضرت معاك كامل حقها مسكين على سروالو حيد الشك والتكة وحنا يا مطلعين البلاكة والهضرة قاطعة عندنا الصاكة وماشي الهضرة في اللاكة ونعاود نقولك هاني في كواني مع جواني غير ثاني بلا ما تبلاني وقف مقاد وعطيني سلامي جاه تان تان بارو داكشن الرق المهم وزن الرز وزن الصبر سمرة الرق